المهشوم نحر المظلوم يا المهدي كبد المشموم احفظ احفظ قبر المهدوم يا المهدي وانت اش تختار تطلب يا دار وانت اش تختار تطلب يا دار يا المهدي ضلع المهشوم ضلع المهشوم شبد المسموم وانت اش تختار وانت اش تختار تطلب يا دار وانت اش تختار مثل هل شف الموت مساح وجهي الرضا جهل قضيت بأهلي الذبيح والسام يا غايب كل أهل وجهك هذا النص غادي مثيل هل هل شف الموت مساح وجهي الرضا جهلك قضيت بيحي الذبيح والسم يا غايل شي الأهل ويتك شكثور يا إليك تارات رهينا وينتظر وعدك مراقد هم غديت أطلال وانت بابتك بعد جدك مضبوط شبل المنحور أجدادك ضلع المكسور تهدي مقبور أجدادك جدك مضبوط شبل المنحور أجدادك ضلع المكسور تهدي مقبور أجدادك توقف محتاج تطلب يا دار توقف محتاج تطلب يا دار يمه ضلع المهشوم ضلع المهشوم مسموم وانت اش تختار وانت اش تختار تطلب يا دار وانت اش تختار تطلب يا دار يا المهدي الدهر ارتف عليك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مثيل هل ليلة شف الموت مساح وجهي الرضا جهلك قضيت بأهلي الذبيح والسام يا غايب الهل بيتك شكثور يا مالك ثارات رهينا وينتظر وضعك مراقد يوم غديت أطال وانت بتكبر جدك مضبوط قبل المنحور أجادك ضلع المكسور يهدي مقبور أجادك توقف محتار تطلب يا دار توقف محتار ضلع المهجور نحر المظلوم يا ما شاء الله كبد المسموم وانت اشتختار وانت اشتختار تطلب يا دار وانت اشتختار الدهر أرجف عليك قوم بدأت من أمك الدهر وتفجر جيفنك بمدفع مصاب من دمى الطاب يا علي الدهر أرجف قوم بدات من يومك الزهر تفجر جيفنك بمدفع مصاب من دمى الطاب بعد سمي الحسن عمك ذبيح الهشمة وصيدة مصيبة جدك السجاد مصيبة جدك السجاد بالسم ينختم عود باقر سموه صادق أرضه عجوانك كاظم سجنه شبل الغدر عجوانك باقر سموه صادق أرضه عجوانك كاظم سجنه شبل الغدر عدوانك من الأشرار تطلب يا دار من الأشرار تطلب يا دار يا المهد يا ضلع المهشوم ضلع كبد المسموم وانت وانت اشتختار يا المهدي الدهر أرض عليك هموم خادم الدهر أرجف عليك هموم بدأت من أمك الزهر بدأت من أمك الزهر وتفجر جفنك بمدى من دم الطاب يا علي بعد سمي الحسن عمك الذبيح الشمال وصدر مصيبة جاتك السجاد بالسم من ختم عمر الباقر سموه صادق أرده عدوانك سجنه قبل الغدر عدوانك ما شاء الله باقر سموه صادق أرده عدوانك كاظم سجنه قبل الغدر عدوانك من الأشرار من الأشرار يا صاحب الزمان اهدي ضلع المهشوم كبد المسموم ها وانت استختار وانت استختار ما شاء الله احكي احكي تطلب يا تار الخوارج غير جوي عليكم صابة والنقلة بدوانها بدوها نظرة الكرار بدأت تستفح لي الأزمة ومية ما دعت الكوم نحار ما حل للدم اي والله اميه ما دعيت الكم نحار ما حل للدم تولوا قوم بني العباس سجون الفاحشة ظلم الكاظم مسجون شبل المرهون يا الغايب شد المطعون سم المأمون يا الغايب كاظم مسجون شبل المرهون يا الغايب شبل المطعون سم المأمون يا الغايب فقد الأبهار تطلب يا سهار فقد الأبهار قال يا صيح ضلع المهشوم ضلع المهشوم وانت اشتختار وانت اشتختار اي والله وانت اشتختار الخوارج غير جوي من الدين عليكم صعبة والنقل بدوها صبرة الكر بدأت تستفح للأزمة أمية ما دعت إلكم نحار ما حل للدم تولي مسجون شبل المرهون يا الغايب شبد المطحون سم المأمون يا الغايب فقد الأطهار فقد الأطهار ضلع المهشوف ضلع المه ما شاء الله كبد المسموم اطلب يا عدا لا تبخل لا تبخل وانت استخدام ما راح واجدادك ضحايا بنايباتي سب الرضا استقبل نذير الموت وتقطع تبدا ويتخيب يا غايب من تمر ذكرى ضميرك يبدي يتألم تروح تدور بالدمعة تروح تدور بالدمعة وتطوف على القبر بالهم نار المأساة موج العبرات تتعنى جر الحسرات جمر الآهات تتعنى نار المأساة موج العبرات تتعنى الحسرات جمر الآهات تتعنى تخمد يا نار تطلب يا نار تخمد يا نار يا المهدي ضلع المهشوم نحر المظلوم كبد المشموم وانت وانت الشختار هلا هلا هلا اليك بيت أبو شهاب عامر مثل ما راح وجدادك ضحايا نايباتي سم الرضا استقبل نذير الموت تقطع تبدا ويتخيب يا غايب من تمر ذكرى يا غايب من تمر ذكرى ضميرك يبدي يتألم تروح تزور بي الدمعة وتطوف القبر بين نار المأساة موج العبرات تتحنى جر الحياة الحسرات قمر الآهات تتعنى تخمد يا ناس تطلب يا ناس تخمد يا ناس ما شاء الله أرقى المهدي ضلع المهشوم احكي نحر المظلوم كبد المسموم وانت ايش تختار وانت ايش تختار يا صاحب الزمان إلك بد يا الغايب أوضح لي الحزين صورة إذا تقصيد لعيد جيتك الرضا وللمرقد تزور تشوف المرقد الزاهر الله تشوف المرقد الزاهر يشيع من البعود نور اسمع وقبور جدك وابوك اليوم صفات أكلال مهجور تشوف المرقد الزاهر يشيع من البعود نور قبر جدك وابوك اليوم صفات أطلال مهجور بين الضر الله الله الضرغام قبور الأكرام هدموها باسم الإسلام ها أهل الإجرام هدموها يا ابن الضرغام قبور الأكرام هدموها باسم الإسلام أهل الإجرام هدموها حير الأفكار تطلب يا زار حير الأفكار تطلب يا زار يا المهدي ضلع المهجور كبد المسموم كبد المسموم وانت ايش تختار وانت ايش تختار الك بيت أوضح الحزين صورة إذا تكتشفت لعيد جدك الرضا وللمرقد تزور تشوف المرقد الزاهر يشيع من البعود نور قبور جدك وابوك سمعوه قبور جدك وابوك اليوم صفات أطلال مهجور يا ابن الضرغام قبور الأكرام هدموه باسم الاسلام اهل الاجرام هجموها حير الافكار حير الافكار تطلب يا نار يا سماه طلع المهجوم طلع المهجوم نحر المظلوم يا الماء كبد المسموم كبد المسموم وانت الشخدار تطلب يا عطا يا صاحب الزمان نواصب عالحقيد عاشوا بين الراغ والموت خوارج خير جوهم الدين جرائم هم غدا تشهد بسم دي وذبحوا حي العويم للحال حياته الوالدك سموا بمماته فجروي المر قول الأطياب دافع إرهاب فجروها ونريد جواب شنه الأسباب فجروها قول الأطياب دافع إرهاب فجروها ونريد جواب شنه الأسباب فجروها المهدي ضلع المهجوم لا تبرد كبد المسموم المهدي وانت اشتختار شمير واحد قطع مني سبيط منحر ألف من الشمير عدّا بعد يبنيل حسن أكثر اي والله إذا بيطع شمير واحد إذا بشمير واحد قطع من السبر منحر ألف مثل الشمير عين بعد يمين حسن إذا واحد ابن ملجم قبر راسي الوصيحة إذا واحد بن مول كان واحد ضار راسي وصيحة بعصر نشتم ابن ملجم مراقد هدمي وفجر زمرة أرجال ذرة إحساس ما عيدهم يطعوا شمرات خوف على الناس ما عيدهم زمرة أرجاس أرجاس ذرة إحساس ما عيدهم قطعوا شمراس خوف على الناس ما عيدهم من هالفجار تطلب يا ناس من هالفجار